بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والوجود المعلوم هو المفعول بالتسكين، أما الخاص به فلا. أقول هذا جواب من استدل على الوجود على المعنية بحق واجب الوجود، والتقريب الذي يقول معيته تعالى غير معلومة للبشر على ما يأتي، والوجود معلوم ينتهي إلى الشكل الثاني الماهية غير الوجود. بعد ما فرغ المثلث عن الاستدلال على مقداره من أن وجود الواجب هو عين حقيقة الواجب وعين ماهية الواجب، فليس الواجب تعالى مركب من الماهية والوجود، بل هو شيء واحد وهو الوجود، فالوجود عين حقيقته وحقيقته عين الوجود. هذا ما تقدم في كلام المسلمين. وباعتبار هذه المسألة خلافية، قول يقول بأن وجوده تعالى غير ماهيته وغير حقيقته، فوجوده مغاير لماهيته وزائد على ماهيته. هذا قول آخر. والقائل لهذا القول استدل بالقياس الاقتراني من الشكل الثاني، قال ماهيته تعالى وحقيقته تعالى غير معلوم، والوجود معلوم ينتج أن ماهيته تعالى غير والوجود هو غير ماهية. هذا خلاف قول المسلم حيث قال وجوده عين ماهية. هذا ملخص دليل على أن الوجود وجوده تعالى غير ماهية. أجاب المسلم عن هذا الدليل بجواب طويل جدا جوابه وصفحة كاملة، إلا إني ملخص هذا الجواب في ذن سطور قليلة مو صفحة كاملة. نبين ملخص الجواب. ملخص هذا الجواب أن الوجود على قسمه، بعد مقدم هذا المقدم، هذا الجواب يتوقف على هذه المقدمة. الوجود على قسمه، الوجود الخاص، الوجود العام، والفرق بينهما واضح. المراد من الوجود الخاص، الوجود الخاص بكل شيء، بكل موجود وجود خاص، ولله تعالى أيضا وجود خاص، والوجود العام هو المفهوم الوجود. هذا المفهوم الكلي آل شامل لجميع الموجودات، بدون فرق بين الواجب والموجود. كل ما هو الموجود في الخارج يكون من مصادر هذا الوجود العام. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة ملخص الكلام، أن محل الكلام هو الوجود الخاص، محل الكلام هذا الوجود، عين حق تعالى، عين حقيقته أو غير حقيقته تعالى، هذا الوجود المراد به هو الوجود الخاص لا الوجود العام، ليس المراد هو الوجود العام، هذا هو المراد. فحينئذ الوجود الخاص به تعالى كماهيته غير معلوم، كما أن حقيقته تعالى غير معلوم للبشر، ووجوده الخاص به غير معلوم للبشر، ومعنى ذلك أن وجوده الخاص عين ماهيته وعين حقيقته، كما أن حقيقته غير معلومة ووجوده الخاص أيضا غير معلوم. نعم، ما ذكر في هذا الدليل هو الوجود العام، الوجود العام معلوم، الوجود العام في مقابل العدم معلوم، الوجود غير العدم، العدم غير الوجود. ولهذا قال السبزواري في منظومته: ما مضمونه أن مفهوم الوجود أي وجود العام في غاية الظهور، هذا الأشياء يعلمه كل أحد، لا يعلم الأحد، الجاهل أيضا يعلم وجود هنا وجود، لا يعلم أن هنا وجود الجاهل، حتى الجاهل. ومفهوم الوجود في غاية الظهور، ولكن حقيقة الوجود مصداق الوجود في غاية الظهور، لا يعلمه إلا الله، حقيقة الوجود لا يعلمه إلا الله تعالى. فالحاصل من هذا الجواب أن المراد من الوجود في محل الكلام هو الوجود الخاص، هو عين حقيقته تعالى وهو غير معلوم، وما هو المعلوم هو وجود العام، ومفهوم الوجود هو المعلوم. فلا ينتج ما ذكر في الكتاب من أن وجود الله تعالى زائد على ماهيته، وجود العام زائد على كل، على حقيقة كل موجود لا يختص بالله تعالى، هذا غاية الأمر، هذا ليس محل الكلام، هذا يختص الجواب. ولكن الكلام في الكتاب طويل طويل جدا. أقول هذا جواب من استدل على زيادة الوجود على الوجود على الماهية في حق واجب الوجود، وتقرير الدليل أن نقول ماهيته تعالى غير معلومة، هذه صغرى غير معلومة للبشر على ما يأتي، والوجود معلوم هذه الكبرى، ينتج من الشكل الثاني أن الماهية غير الوجود، أي ماهية تعالى غير وجوده، فوجوده غير ماهيته، هذا خلاف قول المصنف. ماذا قال المصنف قبل هذا؟ أن وجوده أي ماهيته أي حقيقته، لا أن وجوده دائم على حقيقته وغير حقيقته، هذا هو الدليل على هذا القول. والتقرير الجواب عنه أي عن هذا الدليل أن نقول إنا قد بينا سابقا أن الوجود مقول بالتشفيق. ما هو المراد من الوجود الذي يكون مقولا بالتشفيق؟ مفهوم الوجود كلي مقول بالتشفيق، أن الوجود مقول بالتشفيق، هذا ما تقدم في كلام المصنف، مقول بالتشكيك على ما تحتوي أي على أفراده ومصادره، والمعلوم بالتشكيك على أشياء يمتنع أن يكون نفس الحقيقة، لا يمكن أن يكون نفس الحقيقة، أو جزءا من الحقيقة، بل يكون دائما خارجا عن الحقيقة. غاية العمل لازما لا يكون لازما للحقيقة. والمثال لذلك غير المثال الوجود كالبياض، البياض المقول على بياض الثلج وبياض لا على السواء، فهو ليس بماهيته، نفس البياض عارض على العاد وليس بماهية الثلج والعاد ولا جزء ماهيها، بل هو لازم من خارجه، لازم ولكن خارجه. وذلك لأن بين الطرفين تزار الواقع في الألوان أنواعا من الألوان لا نهاية لها، لا نهاية لتلك الأنواع بالقوة ولا أسامي تفسير. ملخص تفسير هذه العبارة: بين نوعين من اللون من الألوان اللذين يقع بينها تزار، التزار إنما يقع بين السواد والبياض، ليس التزار بين السواد والحمر ولا بين السواد والصفراء مثلا، لأن معنى التزار هما أمران، الزبدان أمران الزبيان، بينهما غاية الخلاف، غاية الخلاف بين السواد والبياض، بين السواد والحمر، ليس غاية الخلاف بين السواد والغير الحمر من الألوان الغامضة، ليس غاية الخلاف مثلا بين لون بني اصطلاحا، هل غاية الخلاف؟ لا. فبين السواد والبياض غاية الخلاف، ولكن بينهما أنواع من الأنواع، ليس أنواع من الأنواع، وهذه الأنواع أنواع لها مصادر بالشدة والضعف، لكل نوع أنواع من الأنواع بحسب شدة والضعف. مثلا للون الصفرة، صفرة أيضا أنواع من الأنواع، لأن اللون هذا القسم من اللون في شديد في شديد وفي الضعيف مثلا وفي أشد في أضعف هذه الأنواع، ولكن ليس لهذه الأنواع أسامي، بل هنا اسم واحد معناه لون صفرة، اسم واحد معناه لون حمرة، اسم واحد معناه لون أسود مثلا أو أبيض. إيه؟ هذه ليس هنا أسماء. إيه؟ هل هذه الألوان أليست عارضة للأجسام الملونة بهذه الألوان؟ ولازمة لهذه الألوان وخارجة عنها، والوجود من هذا القبيل، الوجود خارج عن الماهية وعارض عن الماهية، ولهذا المفهوم مصادر كثيرة، والوجود بهذا المعنى الكلي العام زائد على الماهية كما ذكرنا، ولكن هذا ليس محل الكلام كما ذكرنا، محل الكلام هو الوجود الخاص، والوجود الخاص لله تعالى هو عين حقيقته وعين ماهيته. والحاصل فهو ليس بماهيه ولا جزء لها، بل هو لازم من خارجه، وذلك لان بين الطرفين تزاد كالسواد والبياض الواقع في الالوان انواعا من الالوان لا نهايه لتلك الانواع بحسب قوه لا بحسب ما هو الموجود بالفعل، ولا اسامي لتلك الانواع بالتفصيل، بل يقع على كل جمله منها اسم واحد كالصفراء والحمراء والسوداء، اسم واحد بمعنى واحد كالبياض والحمر والسواد بالتشكيل، ويكون ذلك المعنى عام لازما لتلك الجملة، البياض لازم لتلك الجملة، جملة من الأنواع، والحمرة كذلك والسواد كذلك، غير مقوم لذلك، لون غير مقوم للجسم الملون بهذا اللون، غير مقوم. فكذلك الوجود في وقوعه على وجود الواجب، على وجود الممكنات المختلفة بالهويات الماهيات التي لا أسماء لتلك الممكنات المختلفة، إذ لا يعرف بعض الموجودات الخارجية، ولهذا لا أسماء لها بالتفصيل، فإنه يقع عليها وقوع، يقع الاسم وجود على تلك الماهيات وقوع لازم خارجيا كوقوع البياض على الجسم، غير مقوم الوجود، ليس مقوم لكل ماهية الموجود. فالوجود يقع على ما تحته بمعنى واحد، المراد من هذا الوجود هو مفهوم الوجود، ولا يلزم من ذلك تساوي ملزوماته، لا يلزم تساوي ملزوماته كوجود الواجب مساوي لوجود الممكن، لا لا يلزم هذا، التي هي وجود الواجب ووجود الممكنات الحقيقة، لأن مختلفات الحقيقة قد تشترك في لازم واحد، هذه المعيار مختلفة ولكن تشترك في لازم واحد، ولازم الجميع هو الوجود. فالحقيقة التي لا تدركها العقول هي الوجود الخاص المخالف لسائر الوجودات بالهوية والحقيقة، التي هو المبدو الأعلى، الوجود الخاص هو المبدو الأعلى، هو الصانع، هو الخالق، والوجود المعقول هو الوجود العام، الوجود المحمول على كل موجود هو وجود العام، هو الوجود العام اللازم لذلك الوجود الخاص أيضا ولسائر الوجودات الممكنة، وهو أولى بالتصور، الوجود العام هو أولى بالتصور، وإدراك اللازم كالوجود العام لا يقتضي إدراك الملزوم بالحقيقة كحقيقة الله تعالى، لا يستلزم. نعم، المعلوم والمدرك هو الوجود العام، اللازم ذلك أن يكون المعلوم هو حقيقة الواجب أيضا، لا لا يستلزم إدراك الملزوم بالحقيقة، وإلا لوجب، وإلا لو كان إدراك اللازم مستلزما لإدراك الملزوم لوجب من إدراك الوجود إدراك جميع الوجودات الخاصة في العالم، وكون حقيقته تعالى غير مدركة، وكون الوجود مدرك يقتضي المغايرة بين حقيقته تعالى وبين الوجود المطلق، أي المفهوم العام مغايرة، هذا ليس بمحل الكلام كما ذكرنا، لا الوجود الخاص به تعالى، هذا هو محل الكلام، وجود الخاص به تعالى عين حقيقته. وهذا التحقيق مما نبه عليه بهمنيار في كتاب التحسين، وحرره المصنف في شرح الإشارات. الحمد لله.